يسألون يا شيخ بالتحليل، يقولون أن الحديث يستحلون الحرى والحرير والخمر معازف أنه معلق من معلقات البخاري ولم يصله أحد من العلماء. معنى المعلق حتى يفهم المشاهد الكريم معنى التعليق عند البخاري، ثم الرد على هذا. مسألة التعليق في القول بتعليق الحديث الذي في البخاري، البخاري يقول في كتابه الصحيح قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار من شيوخ البخاري، قال حدثنا صدقة، قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد، قال حدثنا عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك أو أبي عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من أعل في هذا ومن القيصراني وكذلك من حزم الأندلسي أعلوه بأنه في حكم المعلق وليس على شرط البخاري. ومسألة من قال أن هذا الحديث لم يصل واحد، ماذا وهم وغلط، بل أنه قد وصله أبو ذر رواية البخاري، وجاء أيضا عند أبي داود موصولا، وجاء عند الإمام أحمد أيضا موصولا. ومع ذلك من قال بإعلال الحديث، من وقف على هذه الطرق لا يستطيع أن يعل هذا الحديث، ولهذا المتأخرون بعد ابن حزم لا يستطيعون أن يعلوا هذا الحديث للضعف وتوقفوا عنه، وقالوا أن مسألة كونه معلق وغير معلق هذا لا يعني عدم الصحة والضعف، ولهذا قد يوافقون في مسألة التعليق لكن لا يوافقهم أحد ولا كاد يوافقهم أحد، لكنهم يعللون هذا بتعليل بعيد جدا، وهو أنهم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، قال في آخر الزمان، هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أنه ولا يتعلق به حكم، ولا يتعلق به حكم شرعي. هذا ضرب من ضروب، أنا أعتبره ضرب من ضروب الجهل ومخالفة إجماع الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يستحلون، يعني أن التحريم قد استقر، يستحلون الحراء والحريرة والخمرة والمعازف. ومعنى كلمة المعازف هي آلات الطرب على وجه العموم، كون الإنسان ينشد بإشادة لا يشادة على الطرب، كون يحدو كونه ينشد الله إشكال في ذلك، ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون هذا، ولهذا قد جاءنا بعبد الرحمن السلمي أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشدون الشعر ويتلذذون به، فإذا أريد أحدهم عن دينه دارت حماريق عينيه. يعني أنهم في مسألة إنشاد الشعر والله لهم حدود وضوابط، لكن حينما يرادون عن الدين يكون ثمة سياج، وهذا هو الفيصل الحق بين أهل الحق وأهل الباطل. مسألة ما يتكلم به المتكلمون في مسألة إباحة الغناء والتعليل بجملة من المسائل، أعتبر هذا إما تعرضا لضغط الواقع والحناء لتيار وموجة مثلا يريدها الناس، أو يريدها مثلا لا يراد مثلا أن يوصم أهل العلم، أو مثلا المفتي أو المتلقي لا يوصم مثلا بالتشدد أو بالغلو ونحو ذلك، وهي موجة للأسف الشديد بدأ الإعلام يطرقها بقوة على رؤوس أهل العلم. حتى نحن كثيرا من الناس ومن لم يستطع أن يواجه هذا الباطل بالإجماع الحق بدأ يقول أن المسألة فيها خلاف ولكل قول حظ من النظر ونحو ذلك. ولهذا قد نظرت بنفسي في هذه المسألة، وجدت أن في القرون الأربع عشر الماضية 50 إماما في اختلاف المذاهب الأربع كلهم لا ينص على التحريم بل يحكي إجماع الأمة، يحكي إجماع الأمة. أرى أن هذه المسألة مسألة مهمة، ثم أيضا يشار إلى أمر مهم، العجب من يحكي الخلاف في مسألة الغناء، ممن يحكي الخلاف في مسألة الغناء ويقول مسألة فيها قولين، من يقول بالتحريم ومن يقول بالإباحة، أعجب من شيء جدا، لماذا لا يذكرون من يقول بتكفير من يقول بإحلال الغناء مع وجود الأئمة الذين يقولون بذلك؟ ابن قدامة المقدسي إمام الحنابلة في الفقه، القاضي عياض إمام المالكية في الفقه، البزازي وزين الدين الكرماني أئمة الحنفية في الفقه، يقولون من استحل الغناء فقد كفر، وهذا لا يقول به إمام واحد، أكثر من شخص، ومتباينون أيضا، ما يدل على أن المسألة وصلت درجة من درجات الوضوح لدى هؤلاء الأئمة. وإن كنت لا أؤيد هذا القول، لكن هذا القول ينبغي أن يحكى، لأن من قال به أئمة أجلة كبار ولم يكونوا على مدرسة واحدة من المدارس، منهم على الرأي ومنهم منهم أقرب الناس مثلا إلى الدليل والظاهر والأخذ بظواهر الأدلة كابن قدامة وغيره، لأن الحنابلة من علاماتهم أنهم يأخذون بظواهر الأدلة. كذلك المالكية من يكثرون من الأخذ بسد الذرائع، وكذلك المصالح المرسلة ونحو هذا. مع ذلك لا يشار إلى هذا القول، وإنما يشار إلى قول ابن حزم الأندلسي، وإن كان لابن حزم الأندلسي جملة من المسائل التي يخالف فيها لا يذكرونها ويجعلونها من الأمور السهلة.